بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا تكلمنا يوم أمس حول القسم الثامن من الأقسام ومن الوجوه التي تدور عليها معاني ألفاظ القرآن، وهو ما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم وبيان ما هو من طاعته تعالى أو معصيته، وما يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، وما يكرهه ويبغضه من ذلك، وما يدني إلى وما يقرب إليه ويدني من ثوابه، وما يبعد عنه ويدني من عقابه، وأن ذلك على فرائض وحدود وزواجر وما رغب فيه سبحانه. وذكرنا القسم الذي قبله وهو قسم الأمثال أو قسم الأمثال المضروبة والمواعظ التي نبهنا الله عز وجل بها ووعظنا بها. وأما القسم الثامن الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال رحمه الله القسم التاسع، قال ما عرفهم إياه من شأن عدوهم أو عدوه ومكائده، من شأن عدوهم ومكائده وما يريده بهم، وعرفهم إياه من طريق التحصن منه والاحتراز من بلوغ كيده منهم، وما يتداركون به ما أصيب به في معركة الحرب بينهم وبينه، وما يتبع ذلك. فهذه أو هذا قسم تاسع مما تدور عليه معاني القرآن الكريم. فالله جل وعلا بين في آيات كثيرة عداوة إبليس لبني آدم، وهذا جاء في مواطن ومواضع كثيرة تبين هذه العداوة أشد البيان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال جل وعلا في قصة أمره الملائكة بالسجود لآدم: فسجدوا إلا إبليس أبى. فذكر عز وجل في هذه الآيات لما قال: ما منعك ألا تكون من الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين من صلصال من حمأ مسنون. فمما ورد في سورة الأعراف قال الشيطان آخذا العهد على نفسه على إضلال بني آدم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبين الله تعالى لنا هذه العداوة التي اتخذها إبليس لنفسه ضد بني آدم. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الصراط الطريق السوي الذي يمشونه، فإنه يقعد في وسطه. وأنت إذا كنت تمشي في الطريق ووجدت حاجزا فلا شك حتى تتجاوز تميل يمنة أو يسرا، إلا إن أمكن مجاوزته دون ميل يمينا أو شمالا. فهكذا الشيطان يقعد لبني آدم الصراط المستقيم فلا يمرونه على استقامة وإقامة، بل يضطرهم إلى ماذا؟ إلى الميل مع بالميلي يمنة أو يسرة أو غير ذلك. لا أقعدن لهم ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. فما من وسوسة دفعتها إلا ويأتي بأختها، وما من نزغات من نزغات حاربتها إلا ويأتي بأخرى. فهذا غاية البيان أن الشيطان عدو لنا، فلا بد من أن لا نقبل ما يوسوس به لبني آدم. وقال في سورة الحجر: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لأزينن لهم، هذا من وسائله كما سيأتي، من وسائل الشيطان التزيين، يزين لك الباطل حتى تستبرئه وتستحييه وتراه خيرا فتقدم عليه، وإذا به ينتهي بك إلى غضب الله تبارك وتعالى. وفي سورة الإسراء قال جل وعلا، أو يعني في العهد الذي أخذه الشيطان على نفسه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن أي لأستأصلن، وقيل لأقتادنهم، الاقتياد أن يقودهم، يقودهم قيادة فيتبعونه حتى ينتهي بهم إلى نار جهنم عياذا بالله. كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال أيضا في سورة الكهف: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه خرج منه. أفتتخذونه وذرية وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، بئس البدل، هذا البدل الذي يختاره كل ظالم، أن يجعل الشيطان الذي هو عدو وليا له ويتبع تزيينه ووسوسته وضلاله. قال جل وعلا أيضا في سورة صاد: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه آيات يبين الله تعالى فيها عداوة إبليس لبني آدم، ويبين عز وجل تحذيرا حتى يكون الإنسان على يقظة من وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان. ثم بين جل وعلا كيده، بين كيده وما يريده ببني الإنسان وبني آدم، وذكر لنا عز وجل خطواته. قال تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا تحذير من كيده، أي أن الشيطان يخطو بك خطوات، فلا يفتح عليك باب المعصية مباشرة وعلى مصراعيها وبأعلى درجاتها، وإنما يخطو بك خطوة خطوة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان يخطو ببني الإنسان خطوات في المعصية وفي المنكر وفي المخالفات وفي الانحرافات وغير ذلك من الأمور التي فيها غضب الله جل وعلا. فإذا لا بد من ماذا؟ من الاحتراز من هذه الخطوات. من هذه الخطوات إدخال الظن عليك ودفعك إلى المعصية. قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يأتي ويدخل على الذي يريد أن يوقعه المعصية الظنون والشبه والريب والتردد حتى يصدق عليه ذلك الظن. قال تعالى: فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا طائفة. هذا من الظن الظن الخاطئ والظن السيء الذي يدخله على الإنسان حتى يوقعه في المعصية. ومن خطواته التزيين، تزيين الباطل في صورة الحق. قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد. هذا الشيطان جاء في صورة إنسان كفار قريش عام بدر، يسول لهم محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ويمن عليهم ويملي عليهم الطرق وإلى آخره. لكن لما جاء الحين وجاءت ساعة الختام: إني أرى ما لا ترون، نزلت الملائكة جنود الرحمن جنود الله جل وعلا تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، فرأوهم على خيول بعمائم صفر، فقال: إني أرى ما لا ترون، نكص على عقبيه. ولكن يزين للإنسان المعصية عياذا بالله تعالى. فمن وساوسه أو من طرقه التزيين، من طرقه ماذا؟ تزيين الباطل حتى يراه الإنسان كأنه حق. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وكذلك من خطواته الوسوسة، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. فيجثم على قلب الإنسان ويوسوس، كلما غفل يوسوس ويدخل عليه الأفكار. ولهذا قال جل وعلا فيه: الوسواس الخناس. قال ابن عباس: إذا غفلت وسوس، وإذا ذكرت الله انخنس، فصار حتى صار نشيء. فمن طرقه الوسوسة، فكلما وجد منفذا إلى قلبك صار يوسوس عياذا بالله تعالى. قال جل وعلا في حق آدم: فوسوس له الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. زين له الباطل في الحق. آدم أدخله الله الجنة ليبقى بها، وقال: لا تأكل من هذه الشجرة. فجاء الشيطان ووسوس له، فوسوس إليه الشجرة قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما. فهذا من طرقه الوسوسة، من طرقه الوسوسة. ولهذا قال في الآية الأخرى: فأزلهما الشيطان، أوقعهما في زلة. في قراءة لبعض القراء: فأزالهما، حمزة وغيره، أزالهما أي أزالهما عما كان فيه بسبب ما وسوس به له، بسبب تلك الوسوسة التي وسوس بها لآدم عليه الصلاة والسلام. فمن طرق الشيطان ومن مكايده أنه يوسوس لبني الإنسان. ومن طرقه أيضا تسمية الشيء بغير اسمه: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الله جل وعلا قال لآدم: لا تأكل منها، فهي شجرة نهي، فهي شجرة نهي، شجرة منهي عنها. الشيطان قال: شجرة الخلد. فسمى الشيء بغير اسمه. هذا من وساوس الشيطان. ومن وسائله، من طرقه، من المسالك والطرق التي يصل بها الشيطان إلى قلب الإنسان فيوقعه في المعصية، تسمية الشيء بغير اسمه. ولهذا الآن يسمون الخمر خمر. تجد دكان مكتوب عليه بيع الخمور، ما أظن موجود، يسموه مشروبات روحية، دكان مشروبات روحية، ما يسميها خمر شراب، لا. هذا من عمل الشيطان عياذا بالله، من عمل الشيطان تسمية الشيء بغير اسمه. كالمعاملات الربوية، هي ربا لكن يسميها بتقسيط، يسميها مرابحة، يسميها الوعد بالبيع للآمر بالشراء، يسميها أسماء حتى لا تظهر في صورتها المحرمة ويستملئها الواحد الإنسان ويقع فيه المخالفة عياذا بالله. فمن طرق الشيطان تسمية الشيء بغير اسمه، كذلك من وسائله القيادة إلى أعمال المعاصي والمجيء بأعمال هي معاصي ليقع فيها الإنسان. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقوله من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان، له أعمال يدخلها على من؟ على الإنسان، فيوقعهم عياذا بالله تعالى في هذه المهالك، في هذه المهالك. من وسائله ومن مكايده عرفنا الله ذلك الوعد بالفقر والضرر والهلاك، ومن ثم التخويف. قال جل وعلا: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، والله يعيدكم مغفرة وفضل، منه وفضل. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر، والله يعيدكم مغفرة منه وفضل، والله واسع عليم. فمن وسائل الشيطان أن يعيدك بالفقر: احذر من كذا ستفقر وسينقص مالك وسيقع كذا وكذا، لا تنفق لا تتصدق، ينقص المال ويذهب المال والحال حال أزمة وقلة كذا، ويعيدك بالفقر. وكذلك يخوف، التخويف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، قال ربنا تعالى. فمن وسائل الشيطان تخويف بني الإنسان، يخوفه من أشياء ويأتيه من الباب الذي يدخل عليه الضرر ومن محل الضعف، هذا يخوفه من المال، وهذا يخوفه من الفقر، وهذا يخوفه من ترك العمل، وهذا يخوفه من مسؤوله، وذاك يخوفه من كذا إلى آخر. أنواع كثيرة من التخويفات يخوف بها الشيطان لبني الإنسان. وكذلك التسويل، يسول له شيء فيظهر له وهو ليس كذلك. قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. استزلهم أي سول لهم وتسلط عليه، فيسول لك ويسهل لك الأمر، فتقع في الشيء والشيء والشيء حتى يتمكن من الإنسان عياذا بالله تبارك وتعالى. ومن وسائله أيضا أنه يعد ويمني، وإنما هو وعد وتمنية بالباطل. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ذاك الوعد إنما هو غرور، فيعده بأنه سيحصل مالا، تعامل بالربا، ادخل في القمار في الميسر، هذه مزج، وسيكون لك ما كذا، ثم تتوب وترجع وتقلع، يعده ويقع المرة الأولى والثانية والثالثة والستة والعاشرة والعشرين، حتى يصير مدمنا عياذا بالله تعالى، ويصيب قلبه أران فيغلف، لا يقبل بعد ذلك معروفا ولا ينكر منكرا. نعم، فيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكذلك من وساوسه ووسائله إيقاع المسلم في الفتنة. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة فاحذروا فتنة الشيطان. ومن وسائله أيضا التسويف، سأفعل وسأفعل. قال جل وعلا في ذلك: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الآية الأخرى قال: وإما ينسينك الشيطان، إذا أنساك فجلست وقد خاضوا في آيات الله بالباطل، فإذا تذكرت فقم على الفور ولا تسوف سأقوم. فهذا من عمل الشيطان ومن وسائل الشيطان لإيقاع بني الإنسان في الخطايا والآثام. وللحديث إن شاء الله بقية في هذا القسم التاسع الذي فيه بيان مكائد الشيطان ووسائله، والله تعالى قول سائل: ما حكم الرضاع أكثر من عامين؟ جائز الولد يرضع أكثر من عامين، جائز. الواجب على الأم والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا هو. وهل يؤثر بعد عامين؟ بحسب الفطام. إذا صار الولد يستغني عن الحليب بالأكل فقد فطم، فلا ينفع الرضاع بعد ذلك، قد يفطم قبل سنتين وقد يفطم بعد. هل يواصل المسافر تقصير الصلاة إذا رجع من سفره إلى مدينة الدفع إلى مدينة 5 كيلومتر؟ ما دام لم يدخل البلد نتاعه يجوز له أن يقصر. السؤال غير مفهوم. على كل حال الاستخارة إذا هم بشيء يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء ويسمي ذاك الشيء الذي هم به في صلاته في دعائه بعدما يسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.